الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن وأصلحوا واعتصموا

كفرتم يومئذ

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه صدق الله العظيم.